أكيد كل من إله حكاية عن حب صار بعيد كل شي إله نهاية وبيخلص أكيد كل من إله حكاية عن حب صار بعيد كله بحبه بمله بالآخر بفله إن اللي مع بعضن حلفوا يضلوا إيد بإيد لكن نحنا اللي بيجمعنا الحب العايش معنا كل ما بيعتق يا حبيبي كل ما نحسه جديد يمكن نتعب ويمكن نشان لكن مع بعض رح نبقى رح نبقى احساسي فيك واحساسك احساسي فيك واحساسك.